حصريا على موقع djkimo.com. ياللي عايفني بهمي وما تاخذني وياك، لا انت اللي راجع لي ولا اقدر انساك. يا حنين شو صاير قاسي، ما تقلش قساك، ما تتذكر قلبي لحبك، فهمنيش نساك. لك يا حنين شو صاير قاسي، ما تقلش قساك، ما تتذكر قلبي لحبك، فهمنيش نساك. صارش قد عيونك عني مختفيات، والحياة بدونك ما تتسمى حياة. ارجع اخذني بحضنك هسه ونهيل المأساة، ارجع حل ايامي حبيبي كلش مو حلوات. ارجع اخذني بحضنك هسه ونهيل المأساة، ارجع حل ايام حبيبي كلش مو حلوات. حصرياً على موقع djkimo.com.